أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. تقدم أن علمنا أنه لما حانت ساعة التوفيق والسعادة والتكريم بالنبوة وبالرسالة لموسى صلى الله عليه وسلم، عزم على الرحيل من أرض مدين والذهاب إلى مصر، أراد أن يزور أهله واشتاق لبلاده التي ولد فيها وعاش فيها صغيرا وترعرع فيها كبيرا إلى أن بلغ أشده وقرب من الأربعين العام، وجرى له ما جرى صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى مدين وأقام بها المدة التي اتفق عليها مع الشيخ الكبير، ولعله يسمى شعيب، ووفى صلى الله عليه وسلم وقام بأتم الأجلين، اتفق معه على 18، فوفى وأتم 10. وجاء في بعض أخبار الإسرائيليين أنه أقام 10 وزاد عليها 10، والقرآن الكريم لم يتعرض لذكر ذلك، وأخبار بني إسرائيل أعطينا قاعدة عامة بشأنها، إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قاعدة أخرى، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، شرع الأمم الذين هم من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا قره نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فلا يقال شريعة موسى كذا وعيسى كذا وشعيب وصالح. إذا قيل ذلك نحن نؤمن بالأنبياء الذين قبل نبينا على وجه الإجمال ولا نعمل بما قالوا، إلا إذا كان ما قالوا أقره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمر آخر، كانت أمور جاهلية جاء الإسلام فأقرها الإسلام، فهل تعتبر جاهلية؟ لا، بعدما أقرها الإسلام هي أمور شرعية. الدية 100 من الإبل هذه معلومة في الجاهلية، لما جاء الله تعالى بالإسلام أقر النبي صلى الله عليه وسلم الدية 100 من الإبل، شرع لنا. القسامة كانت في الجاهلية، جاء الله تعالى بالإسلام فأقر النبي عليه الصلاة والسلام القسامة. بعض الأنكحة التي كانت على عهد الجاهلية منها ما يتمشى مع شرعنا ومنها ما يخالف شرعنا، فما أقر النبي لنا شرع لنا، ما لم يقره النبي لا يقبل، ينبذ يترك. كانوا يجتمعون ويدخلون على امرأة واحدة في يوم واحد عدة رجال، فإذا حملت دعتهم، وإذا ولدت نسبت الولد إلى أولئك، نبذه الإسلام. الرجل يتخذ خدينة لا تعرف غيره، لا تواصل غيره، فإذا ما حملت وولدت كان الولد له، انتقلت إلى شخص آخر، نبذ الإسلام ذلك. كان نكاح المتعة أقره الإسلام أول الأمر، وبعد ذلك نهى رسول الله عن نكاح المتعة في خيبر، أقره بعد ذلك للضرورة والحاجة، لما كان عام الفتح نهى النبي عنه، وعام أوطاس نهى النبي عنه. الاتفاق مع المرأة على أجل مسمى، شهر، عام، بصداق، بولي، إذا انتهى الصداق، إذا انتهى الأجل تترك، تطلق، انتهى الأجل طلقت. نهى النبي عنه مرارا، أباحه أولا وكان في الجاهلية معترفا به، بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وما يذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى بقاء نكاح المتعة، كان ابن عباس رأى ذلك ورجع ابن عباس عن ذلك بعدما تبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم. نكاح الشغار كان موجودا في الجاهلية، الرجل يزوج ابنته بشرط على أن الآخر يزوج ابنته، وسمي شغار، وليس لنا مثل السوء. الكلب أجلكم الله إذا أراد أن يتبول رفع رجله وتبول، فكأن من يزوج ابنته لرجل على أن الآخر يزوج ابنته رفع رجل ابنته ليتبول فيها الأول، والآخر يرفع رجل ابنته ليتبول فيه الثاني. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، ونهى عن نكاح الشغار من جميع وجوهه، بصداق، بغير صداق، بوجه من الصداق، الوجه الآخر لا صداق فيه، كل ذلك منهي عنه ما دام الشرط موجود، نسأل الله العافية والسلامة. المقصود أن موسى صلى الله عليه وسلم وفى، عزم على السفر، غادر أرض مدين، معه أهله، زوجه وولده، قيل الولد واحد، قيل ولدان، المهم معه غنم، خرج، تاه في الطريق، لم يعرف الطريق، ضل، ومعه الزوجة والولد، أمس الليل، ليلة باردة شاتية شديدة البرد، اضطر إلى صلى الله عليه وسلم، اضطر إلى أن يوقد نار، أتى بالحطب ور الزند، الزند لا ينفع وإذا به آنس من جانب الطور نارا، رأى نارا من بعد ذهب إليها موسى، ولما دنا منها وإذا بالنار تشتعل وتأجج لكن على شجرة، النار تأجج والشجرة لا تحترق تزيد خضرة. هذا أمر غريب، أمر عجيب، ما هذا؟ أقدم على النار وهي ليست بنار وإنما هي نور. عندما دنا من الموضع المقدس عند الطور عند الشجرة في الجانب الأيمن الغربي نادي، ناداه الله، قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا انتظروا إني آنست نارا، رأيت نارا من بعد، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. لعلي أذهب وأجد هنالك من يحدثني ويخبرني عن الطريق لأننا ضللنا الطريق، أو أنني أجد جذوة شعلة من النار آتي بها إليكم لنصطلي وناما شدة البرد في هذه الليلة القارسة البرد. وصل إليها كما علمت، وإذا بوقت السعادة قد حان، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، وكانت نعلاه من جلد حمار غير مدبوغ. أنت الآن في جانب الطور في هذا الموضع المقدس، وصار الموضع مقدسا لأن الله تعالى ناجاه في هذا الموضع، والموضع المقدس يكرم ويعظم، مساجد الله تعظم تكرم، لا تقام فيها الحدود، لا تراق فيها الدماء، لا يجوز لنا أن نذبح داخل المساجد، بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لا نبيع ونشتري في المساجد، لا نطلب الضالة التي ضلت عنا، من رأى لي الجمل الأورق، من رأى لي لقطة، لا يجوز في داخل المسجد. وعلمنا رسول الله تعليم نبوي: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. من سمع رجلا ينادي ضالة قل له لا ردها الله عليك بالجهر والإعلان، لأنه ارتكب أمرا محظورا ممنوعا في هذه المواضع المقدسة الطاهرة، لا ردها الله عليك علنا، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولما تبول الأعرابي في هذه الناحية وكانت غير مسقوفة، ظن الأعرابي رضي الله عنه ظن أن الموضع خلاء لأنه غير مسقوف، الجزء المسقوف إلى هذه السارية المحددة المخططة، هذا نهاية المسبوق المسقوف قبل عام خيبر، بعد عام خيبر سقف الجزء الآخر زاد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لتكاثر الناس. الأعرابي ظن أنه خلاء فأتى وتبول رضي الله تعالى عنه، فزجره الناس، تكلموا عليه، منعوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، دعوه ليقضي حاجته. لوجود مصالح، لو أنه قام تأذى، لو قام من الموضع إلى موضع آخر تعددت المواضع التي تلوثت بالنجاسة. إذن يبقى في موضع واحد ويعالج الأمر بعد ذلك. فتبول وانتهم، ولم يدع النبي شرطة، ولم يؤخذ إلى سجن، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وصلى الله على سيد ولد عدنان: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي هذا تعليم لنا نحن طلاب العلم، عندما نرى من يرتكب أمرا محظورا ممنوعا عليه أن نرفق به، ولا ينبغي لنا أن نشدد، ولا ينبغي لنا أن نلعن، ولا ينبغي لنا أن نعلن أمام الملأ: انظروا إلى هذا الأحمق البعيد، بال في المسجد، دخل ورجلاه حافيتان في المسجد، توضأ ودخل المسجد، انظروا إلى هذا الجاهل. يا أخي، هذا ما أسلوب الدعوة. أسلوب الدعوة الرفق واللين، أسلوب الدعوة ألا نعلن خطأ الغير، أسلوب الدعوة أن نقف كما قال النبي لما أتى إلى داره وبلغه أن 3 نفر أتوا إلى البيت يسألون عن عبادة النبي، فلما ذكرت العبادة تقالوها، قالوا: هذه عبادة قليلة. قال أحدهم: أنا أقوم الليل. الثاني قال: أنا لا أتزوج النساء، أجب ذكري. الآخر قال: أنا أصوم الدهر. وكل هذا منكر لا يجوز. أتى النبي إلى المنبر وصعد على المنبر، واسمعوا التوجيه النبوي والأسلوب الكريم الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ما بال أقوام؟ وهو يعرف الأقوام: علي بن أبي طالب، عثمان بن مضعون، الثالث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، 3 معروفون. لكن قال: ما بال أقوام؟ فهذا الأعرابي رضي الله تعالى عنه وارضاه، النبي عامله بهذه المعاملة الرقيقة اللطيفة. فعندما سمع هذا من رسول الله ورأى هذا النوع من اللطف الذي لا يعرف أن إنسان يقوم به، قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن القوم كلهم قاموا ضدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد حجرت واسعا، حجرت ضيقت أمر واسع، رحمة الله واسعة. الله خلق 100 رحمة، أنزل الله تعالى في الأرض رحمة واحدة، وأبقى الله تعالى لأهل الجنة 99 رحمة يجدونها يوم القيامة. الرحمة الواحدة التي أنزلها الله تعالى في الأرض يتراحم بها الخلق، حتى الناقة ترفع رجلها عن فصيلها من هذه الرحمة التي خلق الله. ساقني إلى هذا الكلام موسى، أتى إلى موضع طاهر مقدس، قال الله تعالى له: اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك، صفيتك. هذا موضع الرسالة، نبي رسول مختار كلمه الله. وفي هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى، وفي هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة لأنه عند طوى، جبل طوى هذه بقعة مباركة عند الشجرة، رأى الشجرة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك في وقته وعصره في عصر النبي، وإذا بها خضراء مورقة. نودي أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. سمع النداء بأذني وسمع الكلام، والكلام ليس بكلام ملك، لا جبريل ولا إسرافيل ولا أي ملك من ملائكة الله، وإنما الكلام كلام الله. أنا ربك، أنا الله. وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقال الله تعالى له أنا ربك. وهنا يقول الله تعالى أنا الله رب العالمين، أنا الله رب العالمين. وفي هذا رد على من يزعم أن الله تعالى تكلم في الأزل قبل أن يخلق الخلق، وبعدما خلق الخلق الله لا يتكلم. والله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، والله تعالى قال لموسى، موسى بينه وبين النبي مدة بسيطة ليست بالكبيرة جدا، يا موسى أنا الله رب العالمين. وقد سبق أن ذكرت لك غير ما مرة أن الرب جل وعلا متكلم، يتكلم متى شاء، لا يحجبه عن الكلام شيء، ويتكلم الله تبارك وتعالى بصوت يسمع. سمعه موسى، سمعه موسى وهو بالوادي المقدس، سمع كلام الله من دون واسطة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الله كلم موسى تكليما، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الرب ليلة المعراج، وناجاه الله هنالك في ليلة الإسراء والمعراج، وكرمه الله تعالى كما كرم موسى بالتكليم. وللعلماء لطيفة ظريفة تتعلق بمقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون ما من معجزة لنبي من الأنبياء قبلنا إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المعجزة، معجزة موسى التكليم، ونبينا قد كلمه الله. موسى العصا، ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، هذه المعجزة لموسى. نبينا صلوات الله وسلامه عليه بعض أفراد أمتي، بعض أفراد أمتي سمر عنده في بيتي، ولما خرجوا ليلا وإذا بالصوت يضيء، الحجارة تكلمه تسلم عليه. حجر بمكة كان إذا مر النبي عليه يسلم عليه، يعني يسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمعجزات من قبله من الأنبياء والرسل شرفه الله بمثلها، كرمه الله تعالى بمثلها صلوات الله وسلامه عليه. فموسى الكليم عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله، وللعلماء خلاف طويل كبير عريض، وخلاصة هذا الكلام الله تعالى إذا تكلم يتكلم بصوت وحرف يسمع الجواب نعم، خلافا لأهل خلافا لمن يزعم بأن الله تعالى لا يتكلم بصوت. أهل السنة والجماعة مجمعون مطبقون على أن الله جل وعلا يتكلم ويسمع صوته. يا موسى، سمع موسى الصوت، ليس بوحي إلهام، وإنما سمع كلام الله. كيف يتكلم الله؟ أمر لا يجوز لنا أن نخوض فيه. متى يتكلم الله؟ أمر لا يجوز لنا أن نخوض فيه، وإنما الله يتكلم متى شاء وفي أي وقت شاء، ولا نستطيع أن نثبت إلا ما أثبته رسولنا صلى الله عليه وسلم. نحن مرتبطون مقيدون بما يقول رسول الله. أخبرنا أن الله يتكلم كل ليلة، ينزل إلى سماء الدنيا يتكلم، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في يوم عرفة إذا وقف الناس بعرفة الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله. يا أخي لا تحاول أن تفكر كيف ينزل إلى الأرض، متى ينزل، هذا لا يجري على خاطرك. نزول الله ليس كنزول الخلق، ليس كنزول البشر، إنما ينزل النزول الذي يليق به وهو أعلم به. يتكلم لا إله إلا هو على الوجه الذي يليق به، لا على الوجه الذي يليق بنا. أقول ولله المثل الأعلى، أنت تتكلم أيها الشيخ الكبير يا من بلغت 60 و70 و100، الولد الصغير الذي يحبو يتكلم، فهل كلام الصبي الصغير ولدك ككلامك؟ لا. السبع يتكلم، الفهد يتكلم، القط يتكلم، فهل كلام هذه الدواب ككلامي وكلامك؟ لا. أنا أقول تكلم الأسد وتكلم القط وعوى الثعلب، فهل بمجرد ما تسمع أن الثعلب أن الكلب تكلم يعني أنه تكلم كما يتكلم عمر بن محمد؟ لا، هذا كلام يليق بهذه الذات وهذا كلام يليق بهذه الذات. ولذا أهل السنة والجماعة يقولون يتكلم على الوجه الذي يليق به، ينزل على الوجه الذي يليق به، له عين تليق به، له يد تليق به، لا كأيدينا نحن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل يداه مبسوطتان، لا إله إلا هو، له يد تليق بجلاله، ونرتاح. ينزل النزول الذي يليق بجلاله، يتكلم الكلام الذي يليق بجلاله، ولكن ينزل عشية عرفة عندما نكون بعرفة يباهي بنا الملائكة يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا رد على بعض الطوائف يقولون لا، ما قال الله، الله جل وعلا لا ينزل، والله جل وعلا لا يقول يا ملائكتي، وإنما رحمة الله تقول، الرحمة هي التي تنزل، الرحمة هي التي تنزل. وإذا نزلت الرحمة جدلا، هل الرحمة تقول يا ملائكتي؟ الرحمة تقول إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا؟ الرحمة تقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم؟ من الذي يغفر الذنوب إلا الله؟ الله ينزل ويتكلم بما شاء ويقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. إذا شاء الله تعالى أن يسمع من أراد صوته سمع صوته، موسى سمع صوت الله تعالى كما دلت عليه الآيات. قال الله تعالى فلما أتاها نودي، من المنادي؟ الله. هذا الفعل نادى ينادي، نادى فعل مضارع، ينادى نادى فعل ماض، ينادى فعل مضارع. إذا أردنا أن نبني الفعل للمجهول نقول نودي، إما للعلم به أو للجهل به، فهنا المنادي هو الله، ولذا بني الفعل للمجهول لأنه معلوم. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. موسى بمجرد أن سمع تيقن يقينا جازما أن هذا كلام الله. موسى صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، من أبناء الأنبياء، سبق له علم بالله وصفات الله ووجود الله تبارك وتعالى، تلقى ذلك من آبائه. أما قال يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ آباؤهم أنبياء، واليهود والنصارى أهل كتاب، الكتاب إما اليهودية وإما التوراة أو الإنجيل، فهم على علم. وموسى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى فرعون وملئه القبط، جهلة، لا يعلمون، كفروا بالله، اقتضى الوضع أن يبعث الله هذا الرسول موسى وأيده بأخيه هارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فرعون اضطهد بني إسرائيل، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، مفسد موغل في الفساد. بعث الله تعالى إليه موسى صلى الله عليه وسلم. إذن موسى لا يحتاج إلى تردد أو توقف، يتلقى من آبائه. وفي هذا تنبيه على الآباء أن يعلموا الأبناء أن يلقنوهم شرع الله، أن يلقنوا الزوجات، أن يلقنوا البنات، لئلا يسألنا الله يوم القيامة من أين علم موسى أن الله موجود وأن الله يتكلم وأن الله جل وعلا عندما ناداه أيقن ولم يتردد ولم يتوقف بمجرد أن قال الله تعالى يا موسى أنا الله رب العالمين آمن. لذا قال الله تعالى له بعد ذلك وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. بدل أن يقول هي عصاي يقول من أنت المتكلم وأين أنت يا متكلم وما إلى ذلك. ولكن سبق له علم، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البلاء من البيت، البلاء من الأسرة، البلاء من المجتمع. وإلا فالولد خامة بيضاء نقية صالحة لكل خير، ولكن بعض الآباء هم الذين يلوثون هذه الخامة، هم الذين يخمدون هذه الزهرة البيضاء الزكية اليانعة. يا واد هات حجر، يا واد هات السجارة، يا واد اشتري لي خمرة، يا زاني يا ابن الزاني يا ابن الزانية، ياخذه من البيت. منا نحن الآباء ما لقناهم، ما علمناهم، ما دربناهم، ما لقناهم الخير. ولذا صار الأولاد على بعض ما تسمع وعلى بعض ما ترى، ولكن البيئة الصالحة البيت الطاهر يعيش في خير. أقول موسى قبل النبوة، قبل الرسالة، الله جل وعلا كلمه عندما أراد أن يبعثه، يا موسى أنا ربك، وما تلك بيمينك يا موسى؟ موسى صلى الله عليه وسلم علم أن الله هو الذي يكلمه، وكان ثابتا، لم يفزع، لم يخف، لم يضطرب، حتى قال الله تعالى وألق عصاك. فلما ألقى العصا صلى الله عليه وسلم وإذا بها كالثعبان، ثعبان حية لها فم ورأس وذنب وشيء خطر، لذا فر. ولكن عندما نار النار وعندما نودي ما فر، ما فر، أنا ربك، استقر، وقف صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما قال الله تعالى له وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، حية خطيرة شديدة، عصا غصن شجرة، ورثه من أبيه؟ لا، عصا من أرض مدين. سئل ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا، ورثتها من أبي؟ لا، هذه عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هذه هي العصا التي عندي. هذه اختصاصاتها أو بعض اختصاصاتها. لا يقال إنه ورثها من آبائي، لا، وإنما هي عصا عندما أراد الرحيل وعندما أراد السفر أخذ هذا السلاح، هذا سلاح أولي ينفع في كذا وكذا وكذا. فأراد الله تعالى أن يبين له بعض الآيات المعجزات حتى يتقوى، لأنه سيرسل إلى طاغوت جبار متكبر على في الأرض. سخر بني إسرائيل أن يبنوا الإهرامات، لو ذهبت ونظرت إلى الإهرامات لرأيت العجب العجاب كيف بنيت، بأي مواد بنيت، وقد زال من بعض الإهرامات الرأس الأنف، هم عاجزون قبل اليوم واليوم كيف يعيدون هذا الرأس وكيف يعيدون الأنف. وبدأ يتحدث، ومن قبل الميلاد 4000 5000 عام هذه موجودة. فموسى صلى الله عليه وسلم رأى هذه العصا تتحرك كأنها جان كأنها ثعبان، ولما وقعت المساومة ووقعت المحاربة ووقع الاجتماع في يوم العيد يوم الزينة وجاء السحرة ووصفهم الله تعالى بأنهم أتوا بسحر عظيم، أتوا بحبال وعصي وأتوا بالزيبق، فلما ألقيت العصي وألقيت الحبال صارت تتحرك، قال الله تعالى وجاءوا بسحر عظيم. هذه العصا التي في يد موسى أمره الله أن يلقيها فألقاها، اسمعوا قول الله، فإذا هي تلقف ما يصنعون، عصا تلقف تبتلع، نظر السحرة وعرفوا أن السحر خديعة وأن السحر طلاسم وأن السحر إنما يسحرون أعين الناس فقط. لما رأوا أن هذه العصا تبتلع آمنوا بأن هذا ليس بسحر وإنما هو أمر من قبل الله تعالى ومعجزة أيد الله تعالى بها موسى، ولذا في الحال آمنوا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون عندما رأوا هذه المعجزة البالغة. فالله تعالى قال لموسى ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لم يرجع إلى الوراء خشية منها، وهذا الخوف هذا النوع من الخوف جائز، أنت تخاف من الثعبان أنا أخاف من الثعبان، بل أنا أخاف من البعوض وأنت تخاف من البعوض، ناموس هاتوا ناموسية وهاتوا فليت وهاتوا ريد وهاتوا كذا، كله خوف من بعوضة واحدة، وهذه البعوضة مهلكة. ويذكر أن الفيل الكبير الحجم العظيم لو أخذنا بنادق ورشاشات وسيوف لا نقتله، ولكن تأتي بعوض تدخل في أذني وتبدأ فيصرع ويسقط ويهلك ويموت، بعوضة مقابل هذا الجسم الكبير، فهذا يسمى الخوف الطبيعي، كلنا يخاف من النار هذا خوف طبيعي، كلنا يخاف من الجوع هذا خوف طبيعي، ليس بشرك ولا كفر، ولكن الخوف الممنوع أن أعتقد أن مخلوق ميت مضى عليه عشرات ومئات السنين يستطيع أن يتصرف فيه، يعدمني يهلكني يقتلني، لا تعترض فتنطرد، لا تتكلم، لا تقل لا يجوز السجود على القبر، لا تقل لا يجوز الصلاة إلى القبر، لا تقل عندما تأتي إلى القبر تطلب من الموتى، أطلب من الله، بمجرد ما تقول انتبه بعدين يعطيك ضربة وتأتيك لفحة، ولا تعترض فتنطرد، هذا ليس اعتراض وليس إنكار، وإنما هذا إقرار بأن ما لله لله وأن الملك والملكوت لله، وأن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ميت يخرج من القبر يقتلني يأخذ مالي ما في جيبي ينفيني عن طيبة، والله محال، لا يجوز أن نعتقد هذا الاعتقاد، فضلا أن نخاف من ميت مقبور، لا تفعل إذا سمع يهلكك يؤذيك وما إلى ذلك، الأمر لله، إذا مات ابن آدم الأمور الثلاثة التي يعني تكون له، ولا الصالح يدعو له، صدقة جارية علم ينتفع به، علم ينتفع به يظل باقي يكتب الله تعالى له ثوابه في الآخرة. ولد صالح يدعو له رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يتصدق عنه كما تصدق سعد بن عبادة عن أمي وكان بارا بأمي، وأتى إلى النبي يوم أن ماتت أمه وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت، ماتت فجأة، ولو أنها ما افتلتت لتصدقت، أنا أعرف في أمي الخير، الرغبة في الخير، فهل ينفعها شيء؟ قال النبي نعم. ما أفضل شيء؟ قال سقي الماء. حفر بئر عند جرار سعد جهة بضاعة من الناحية الشمالية الغربية للمسجد، أتى بجرار كبار أتي بالماء صار يسخي. كل ما عملت لوالديك لوالديك من عمل صالح يكتب الله تعالى لك الثواب، والعمل الصالح هذا يبلغ للوالدين. دعوت لهما، تصدقت عنهما، حججت عنهما، اعتمرت عنهما، ابشر الحسن بعشر امثالها. عمره لابيك لامك لك عشر امثالها، عشر حجج. حجة لابيك لك عشر حجج، غنيمة باردة. ويقيد الله تعالى اولادا لك يقومون مقامك ويفعلون كما تفعل. ما هذا النعيم؟ ما هذا الخير؟ ما هذا الفضل بسبب الوالدين؟ إذن هذا الخوف طبيعي، وأما الخوف الممنوع، الخوف الذي ذكرت لك نموذج عنه، ولا تستغرب يوجد من الناس من يعتقد هذا الاعتقاد إلى اليوم. خاف موسى ولا هاربا صلوات الله وسلامه عليه ولم يعقب، فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يا موسى ابن عمران أقبل، تعال هلما عد إلينا، ولا تخف من الحية من الجان من الثعبان، إنك من الآمنين، لا يصيبك شيء ولا بلاء. ثعبان، حية، عقرب، ليست بعصا، وإنما هي حية مخلوقة. عقرب نوع من أنواع الحيات يأخذها بعض الناس يدربونها على الدخول والخروج ويضربون بالطبول، وإذا بالحية ترقص وتميل يمين وشمال، إذا دعاها أتت، وإذا نهرها ولت، يعيش عليها، يأكل، يتفرج الناس، هذا يعطيه قرش، هذا يعطيه فلس، هذا يعطيه كذا. وفي يوم من الأيام يكون هلاكه بسبب هذا الثعبان الذي عاش عليه. هذا أمر مفروغ منه، أمر معروف. الذين يتعاطون هذه الأشياء ويعيشون على هذه الأمور نهايتهم وموتهم على يد هذا الحيوان نفسه. لكن موسى ما تعاطى سحرا ولا لعبا، وإنما أعطاه الله تعالى هذه المعجزة، وهي معجزة بالغة، وطمأنه الله إنك من الآمنين. أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، أمنه الله. هذه الأولى. المعجزة الثانية، أسلك يدك في جيبك، أدخلها في جيبك والجيب كما علمنا موضع القميص، جيب القميص هذا، ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، موسى أسمر ليس بأبيض شديد البياض وليس بالأسود شديد السواد، موسى أسمر جعد، شعره ليس كشعر العرب ولا كشعر الترك، وإنما شعره جعد فيه قساوة قليلا. موسى صلى الله عليه وسلم به لكنة لا يفصح بعض العبارات، وقد علمنا أن عدم الإفصاح كان بسبب التقامه النار، لأنه لما أتى يوما أتي به ووضع على حجر فرعون أخذ يعبث في لحية فرعون. واسمحوا لي أن آتي بنكتة، فرعون في مصر أخذ بلحية فرعون، يعني الفراعنة عندهم لحى، لما ذهبت اللحى اليوم وأين ذهبت اللحى اليوم؟ أنا أعرف وعشت عهد فاروق وقبله فؤاد، الملك فؤاد بلحية حتى سمي الرجل الصالح. الجن الكبار عرابي باشا وغيره بلحى تضرب صدورهم كتة، وبالراس طربوش أحمر، إن رأيت رجل كامل عد إلى صورة عرابي باشا وانظر، الذي أهدر الإنجليز دما لم يستطيع عليه، حتى أتى الإنجليز عليهم لعائن الله واستطاعوا أن يغيروا ويبدلوا، وحصل ما حصل من تحرير المرأة ومن حلق اللحى وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك ما ترى. الشاهد فرعون لعنة الله عليه عنده لحى أو ليست له لحية، ليس بقدوة، ولكن موسى هارون اسمع ما يقول الله. لما رجع هارون عليه السلام، لما رجع موسى وإذا بالسامري أفسد وعمل عجل له خوار، غضب موسى بعد أن رجع من مكالمة الله وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ موسى برأس أخيه هارون يجره إليه وبلحيته، فقال له هارون: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أنا أعرف من أخلاق بقية العرب عرب الحجاز وما إلى ذلك أنهم يكرمون هذه اللحية، وهي عندهم المثل الأعلى، إذا أهين المرء حلقت لحيته، وإذا دخل دخيل أنا أريد أن تنقذني من هذا الظالم، يريد أن يقتلني ابشر، لا أدخل ابشر، أنا أريد ما توثق تدل على أنك تنقذني، يضع يده على لحيته، ما دام هذه موجودة أنت ما يصيبك شيء، راحت اللحى. وكل ما تروح يا ليتها تروح، أسأل الله العافية، لو راحت ذهبت لكن ب10 ريال أيضا أو بأكثر، وأموال نسأل عنها يوم القيامة. وأخيرا حلق اللحى حرام لا يجوز، ولو حلق العلماء والمفتون وما إلى ذلك. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، إلى يوم الجمعة إن شاء الله، وصلى الله وسلم إلى يوم الجمعة.